بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والحاضرات والمستمعين والمستمعات. قال المؤلف الشيخ مرعي بن يوسف الكرم رحمه الله تعالى في متنه دليل الطالب لنيل المطالب: فصل. ويسن نحر الإبل قائمة وذبح البقر والغنم على جنبها الأيسر موجهة إلى القبلة، ويسمي حين يحرك يده بالفعل ويكبر ويقول: اللهم هذا منك ولك. وأول وقت الذبح من بعد أسبق صلاة العيد بالبلد أو قدرها لمن لم يصلي، فلا يجزئ قبل ذلك، ويستمر وقت الذبح نهارا وليلا إلى آخر ثاني أيام التشريق. فإن فات الوقت قضى الواجب وسقط التطوع، وسن له الأكل من هدي التطوع ومن أضحيته ولو واجبه، ويجوز من المتعة والقران، ويجب أن يتصدق بأقل ما يقع عليه اسم اللحم، ويجب أن يتصدق بأقل ما يقع بأقل. أحسن الله عليك. ويجب أن يتصدق بأقل ما يقع عليه اسم اللحم، ويعتبر تمليك الفقير فلا يكفي طعامه. والسنة أن يأكل من أضحيته ثلثها ويهدي ثلثها ويتصدق بثلثها، ويحرم بيع شيء منها حتى من شعرها وجلدها، ولا يعطي الجازر أجرته منها شيئا، وله إعطاؤه صدقة وهدية. وإذا دخل العشر حرم على من يضحي أو يضحى عنه أخذ شيء من شعره أو ظفره إلى الذبح، ويسن الحلق بعده. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، فعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا صالحين يا عفو يا كريم. أما بعد، فيقول رحمه الله تعالى: فصل. يسن نحر الإبل قائمة وذبح البقر والغنم على جنبها الأيسر موجهة إلى القبلة. هذا إتمام الكلام فيما يتعلق بالذبح الأضاحي والهدي والفدية. وكذلك هذا الفصل يشمل عموم المذبوحات والمنحورات، فالإبل يستحب أن تنحر وهي قائمة على قوائمها الأربع، لأن هذا أسهل في خروج روحها وأسهل في إراحتها، ويجوز نحرها وهي باركة، لكن هذا خلاف السنة. والسنة في نحر الإبل أن تكون قائمة على قوائمها الثلاث: على رجلها اليمنى، على يدها اليمنى ورجليها، وتكون يدها اليسرى معقولة. فبهذا نحر النبي صلى الله عليه وسلم بدنه وهديه في الحج. وجاء في الحديث أنه عليه الصلاة والسلام لما رمى الجمرة وقف حيث سأله الناس وأبطأ وقوفه حتى أظله بلال وأسامة بن زيد بكساء معهما، ثم انصرف عليه الصلاة والسلام إلى منحره. أين منحره؟ في جوار مسكنه، فإنه لما قدم صلى الله عليه وسلم وإذا البدن مصفوفة أمامه، فرأينه سبع أو تسع منها، رأينا النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رأينه طفقنا إليه يسعين حبا وشوقا له عليه الصلاة والسلام، وبيده المدية أي السكين تسعى إلى رسول الله وفي يده حتفها،